وشاله من سكات ودخله بيته وقاعد يتفرج. عندي بعد قال التفت، اين رحلي؟ قال احتمله ابو ايوب الى بيته. المرء مع رحله، ومع رحله. هنا موقفان يا اخوان، الاوس والخزرج كانا في حرب بعاث 100 سنة، ما انتهت الا قبل مجيء رسول الله ب5 سنوات، وكانا كفر سيرهان يتسابقان فيما يفعلانه لرسول الله. وجاء رسول الله على بيعة منهما معا عند العقبة. فلما يجي المدينة وهما متنافسان ينزل عن من فيهم؟ قولوا لي يا جماعة ينزل عن من فيهم؟ إن نزل عند هؤلاء قال إيه والله آثرهم علينا على حسب خاطر هذول، وإن نزل عند هؤلاء قال إيه والله آثرهم من أول الأمر آثرهم علينا. سيوجد لأول لحظة ما يحك في الصدر، فلما يترك الاختيار للمأمورة كان عايزين يعتبروا يعتبر على الناقة ولا لا؟ والله أنا تركت أمري لله، والله ساق المأمورة وهي التي نزلت حيث أمرت، في أحد له عتاب عليه؟ أبدا. طابت النفوس بذلك. طيب المكان الذي نزل فيه، طب ما هي بيوت متجاورة ينزل عند من فيهم؟ ايضا لو اختار هو بيتا على بيوت الحي لاثار ايضا تساؤل، لماذا اختار بيت فلان؟ لكن لما تيجي منهم فيهم واحد منهم بدون ان يشعر رسول الله ولا يشعر الجماعة ومن سكات يشيل الرحل وحطه في بيته ويلتقي صلى الله عليه وسلم، اين رحلي؟ وكان عارف من اللي شاله؟ قالوا فلان ايا كان هو. قال خلاص المرء مع رحله. من هو هذا؟ ابو ايوب. يبقى اختيار بيت ابي ايوب من عند رسول الله، وهل حاب وكامل فيه على حساب الاخرين؟ لا. فلينكشف الغيب عن سر وعن معجزة. ما هو بيت ابي ايوب؟ تاريخ بيت ابي ايوب يرجع الى زمن قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء تبع من اليمن واستولى على المدينة في طريقه الى افريقيا، وخلف ولده ملكا عليها، وفي يوم من الايام هذا الولد طلع نخلة يجني منها، فجاء صاحبها بالمنجل وضربه فقتله وقال انما الثمر لمن ابر. حنا تعبانين وما بيروها وانت جاي تطلع يعني شنك ولد الملك. فلما رجع الملك وجد ولده قتيلا اراد ان ينتقم لولده، فقاتل اهل المدينة فلم يغلبهم، حاصرها واستمر الحصار طويلا حتى نفد زاد الملك بجيشه. فقال اهل المدينة فيما بينهم انظروا سجلوا يا اخوان، قال اهل المدينة والله ما انصفنا عدونا نقاتلهم حتى يأتي الليل فنأوي الى بيوتنا وزوجاتنا وطعامنا وفراشنا وعدونا يبيت طاويا جائعا ونصبح نقاتله. لا، اخرجوا الى الجيش طعامهم. اخرجوا الجيش ايه؟ طعام يحطوا فيه السم؟ لا. فقال الملك وعجبا لأهل هذه القرية، نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلا. عمره ما سمع في التاريخ بهذا، في النهار نقاتلهم ونقتل منهم، وفي الليل يقولوا خذوا تعشوا، يعني بيعطونا أجرة أيدينا. إيش هذا المكان؟ إذا الأصالة في المدينة من قبل الهجرة، واستمرت تلك الأصالة حتى قدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال الملك والله